مارتن مولانا جاء لك البركة تم تسمي دائما، وعلامة المولانا جاء عملك وأقوالك ما فيها خير تعود ما يلهمك بسملة. لاهي تعطي لرقاه لا يتحس معاه وقياه بسم الله، هذه واحد هذه اثنين. لاهي تقوطر معاه وهاين قوله بسم الله وهاين. لاهي تركبه بسم الله، عد بسم الله جارية على لسانك ليجعل الله البركة في أقوالك وأعمالك. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ إذا البداية بالمسملة مفتاح البركة في كل شيء، على المسلم أن يحافظ عليها أمامه وفي بداية كل شيء. إذا نديب البدء ببسم الله عند أول عضو من أعضاء الغسل، ثم يلا يبدأ رجاج ورياك يغسل يديه، ثم يغسل فرجه وهي إزالة الأياء عن الفرج، ويعادش على فخاذك والله بليدة لاصق فيك بليدة قلعها عنك، من ثم بدأ صب الماء. وسابق نقولكم بعض الأحكام إياك نتبعوا للقال الراجل، ترى نقولكم رواية تيسيرا وتسهيلا علينا وعليكم، يسر الله أمورنا وسهل أمورنا في الدنيا والآخرة. حد يختار يستحى مسوى الجنابة وسوى النفاس وسوى غيره، يقبض الميه مطلقة يذوقها كانها متغيرة، يخرصها كانها متغيرة، يشمها كانها متغيرة، ليعود ما فيها تغيير لا في رائحتها ولا في طعمتها ولا في لونها، ذيك الميه جيا بها شرب لها الطهارة. وكافي من النية انه هو يعرف ان الوقت لاحق انه متهيأ له يرفع بها ذيك الجنابة، الله يبصر يقبض ذيك الميه ويصبها على الجلو كامل، يريم ما يخلي منه راس بلا ما صب عليه ذاك الماء وينبلز وحد اسمه مجنون. هذا من التفاصيل اللي يقول العلماء مندوب وفرائض وكذا، حد يا خايف ولا يربط راسه، اقبل الماء ووعود مطلق وديره بالك انك للصحوم واجب عليك، واذا قاعد اوعد واقع في قلبك لا محال. حد حد حد قيس المرصى ما ينونه قيس المرصى، كافي من مرصى ايوه وهاي جيسار المرصى. وقفت عندهم اطلع عليه يقول لهم بسم الله وانوي نية المرصى، لكن اللخدة كافي من النية تروح لك سيد، اقبض الماء وصبوا على جلة كامل واخذوا تمس. يرجال العلماء من بدء بالميام تبدأ بزرك العربي وزرك العسري والفوقاني والتحتاني، وفرشك هو الأول واغسل يديك وتنظمهم، هذه صفات كمال وفرائض للغسل داخلي. في قلت لكم صب الميه على جلدك كامل ما يبقى منه بليده، هو خاطر الناس لا تطول على راسك. ليه تعدل هذا كافيك ونزلت الجنابه وذا وخليه خارج عليه يخلط عليك هيك التفاصيل اللي بالنسبه لحد متامل لهم عدلها يا غير ما دوم تحدرت يا كافيك وجازيك وجزاك الله خيرا واستحمت وانتهينا. هذه أليق بالناس وهذا مجري، هذا مجري من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث المسيء صلاته. الراجل اللي صلح لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاسر وعاد يقول له ارجع صلي فإنك لم تصلي، يرين قال له أنا ما نعرف ما هو هذا، وعلمني قال شهوق وفقر ما تيسر من القرآن واطمئن حتى واركع حتى تطمئن واسجد حتى تطمئن. نعت رياك اللي هو الأساس وخلى عنه التفاصيل، قالوا نعرف من هذا أن الناس إياك حد ما يخلط عليها، يا الله يبدأ لها بموجز اللي أهم الأنباء ويخلي عنها نشرة الأنباء بالتفصيل لا تربط رؤوسها. التفاصيل شمن الناس يخلط عليه، وحد يختار يعبد مولانا وفيها اللي قد يحضر إليه لآنا جنابه رقع ما يعرف صحيح إن قالوا طريقة قد ترصق فيه وخلى من التفاصيل. فهمتوه؟ حد يقبل ميها مطرقة صبها عليها اسوى مرة نفسه واسوى مرة كان عليها الحيض واسوى عليك الجنابة، المهم مقبل ميها تعود مطرقة معناها ما متغير منها شيء، وانوى بيها النية ولا هي محتاجة وصبها على جلة كامل نية ما يبقى بليلة وقف تم جاي سهلة. حد هاني اسماك مجروح ها؟ ينعود عدل الرواية كون انه كانوا قد يصلي بيها، ينعود بدأ اول انه اغسل فرجه اغسل يديه واغسل فرجه وعاقب ياك صب عليه المولى انتقضوا وما عناها ما خرجت منه رياح ولا انتقض ولا مس فرج ولا يقدر الله يمرض يقول الله أكبر. يمين عود يختار ماذا يرجع له اللي يغسل ايديهم الاولاد ويغسل فرجه ويصب عليه المولاك ويعس لا يخرج منه ولا ينبرز من الدوش ويقول لهم قلت لكم شهيدكم اراني كبرت بعد ايوه الله اكبر. حد اسمه مجنون هذا كافي شرعا من صلاتي يسلمكم هذا تبسيط عليكم ودخلوه كل دار وكل مبار وكل مبيروه وكل سياره يا كان للمسلمين ينفعها مولانا على ايديكم لا تجين مولانا عليها جنابة من الليل واربعين سنة ولا خمسين ما تعرف شين قال له غسل الطهارة قاع ايوه بسم الله فذو بسم الله بدءا بالهواء ففرجه ولينوي عنده اذا على لا بقى يروى عند غسل فرجه ولا بقى يغسل عند يديه لكن قاع قعدته من عند الراس يساخر عليه السيوة والله المغرب ماشي به للوقت لاحق المحرك كل جنابه معروف انه شي محرك النية معنى هذا المحرك اكل الرواية الزمته حضرك لا يركب فتى هو واقف اللهم اني نويت ركوب السيارة لما يجنون أنا قال ليه أحلب بقرة واقف زرها يا ربي إنني أنوي أن أحلب هذه البقرة ليه الدخلة هذا لكن تصرى أنت واقف لا يتحرم تقول أنك ناوي الصلاة أنت مجرون أنت شاي تجيك ليش لكن قال وين الدخلة ما ينقالوا النية ينقالوا الجنون ولذلك هي قال العالم من نية كافي منها تروح لكسية معناها كافي للاستعداد المعدل كونك في صحة الباسة كونك متهيئ الوقت لاحق هذا كافي من نية الوضوء ونية الغسل أنا قاعد أحس الليلان تم اللي قاعد يطوش إن الحس للا اترك له وتباركي يتوضع عندكم أنه شم حركه لو عاد ما بيه الصلاة ولو عاد ما بيه لوم اللي فرض مولانا يعود عدل قبيل حي طوشة تاكل محركه هو النية ايوه نعم تابع فليتوضى مرة وليزد تهليل رأسه فأعلى الجسد وليزد عل البيت وليتوضى مرة وليزد تهليل رأسه فأعلى الجسد هاي الليل من دوبات الكتب نقول لكم قارنوا يا الله يتوضى سل يديك أولا سل فرجع تبارك يتوضى حد له يستحم هام ويجيب الصورة كاملة يغسل يديه يقيس فرثه ويغسله ومن ثم يتبارك يعدل الوضوء قاع في البداية يتوضى الوضوء الزين يغار يرعى لا ينوى انه متوضى يلي تنوى نية الوضوء يبقى عليك الجنابة لأنك غسلت أعضاء بنية الوضوء ونية الوضوء لا ترفع الجنابة انت تغسلهم يا غير بنية الصحوم ما هو بنية الوضوء وقال من هاي المسألة حد ما تأمل فيها يضيع قاع الا اغسل اعضاء الوضوء في البدايه غير ارعى من تنوى نية الوضوء لان نية الوضوء لا ترفع الجنابة ولا ترفع الحدث معناها النفاسة ولا ترفع لا بد من تعود مخليها انها نية تطول صحوم الوجه اتوضى وضوءك الزي وقال لك انه يثلث قيل يثلث اعضاء تثلث اللي يغسل اليدين غسل الوجه كذا وقالوا بعض العلماء ما أنا انه ما ثبت عرضت لما من يتريستها انه يثلث الاعضاء الا القفع لوجهك والقفع ليديك الى المرافق وامسح راسك ولا يتعقب ترجع له تغسله لانه هو غسل ما هو مسح وقيم ماشي والله قاع اقصله في الوقت اللي انتهى امك في البداية اقصله اياك توفى منه ما تترجع له قال انه يا الله يثلث الراس والقاعدة القايل لكم ونكررها عليكم انك صب الماء على ذي الاعضاء وخل او خل يا مخليف خيمه لا تخلق لا تجيك الوسوسه ايوه اقول وليتوضى مره وليزد تهريج راسه فاعلى الجسد قال من اللي في الغصن يالتك تبدا بالفوقاني منك عن التحتان ما تبدا بوراكك وافخاضك ابدا براسك ومناكبك وزرورة كرشك وقاشوشك، معناها قلب الصحوم ما من فوق يالله تحت ويالله يعود التالي من أعضائك كالعيد. إياك لا استحم تقوع عليهم شملو سخ تعقى بتجيهم من تالي وتقسلهم. إلا قسرتهم في البداية وجاهم شملو سخ ولحقك لمانك راجع لهم لا يوسخوا، معناها الصورة كامل من فوق قلب جاي ليكون آخر عضو تغسله رجلك. أيوة أبو فشقه الأيمن تقليل ما بغير حد تقليل لما بغير حد وذي صاع حما حما معناها قدرة. قال علنه أنك تبدأ بزرك العربي سابق العصر وأنك يارتك تقلل الماء وأنك يارتك تستحم بالصاع والصاع تجدتلكم هلوه هو تمر حفناتك أربع مرات من الماء وتصبهم في البراد الأول مليت براد تقريبا هي مليت أكفاف أملك أكفافك أيديك حفناتك أربع مرات وتصبهم في جوار اللي حياك الزبيدية وقيا ما شو تدخل الدوش ولا لا يشوفك حد ما عدل انك لا يتشقن باط الميه اما تستحم يا عقبار واطرح لا فيك جوار صغيره واستحم بها العتق شي من راسك وطبقت السنه استحم بالبراد وتوضا بالكاس لان مثل ما كان يتوضا بقدر المد والمد قدر مليت الحفرات وكان يغتسل بالصاع وهو أربع مليات الليدي اللي هم أربع عمدة. هذا فيكم حد يقدر يعدل الليلة دار يقول يا عانى البراد يا ما يمضمضني لا تمضمض وحدني الشق في البراد لا إله إلا الله. أيوة أبو فشقه الأيمن تقليل لما بغير حد وبصاع حما وبصاع قدر في السنة بقدر الصاع. وقال هو ولكن يختلف حسب الناس فالجمال وبي به كبر الكرش يعني ما تصب عليه بريقة ما قد قاعت بالزر خالص من الوقيه بريق واحد يتم يوكل يعود عاد يجر كرشه عاد قارب تبريقة وحده وهو من نفس الجر موريتاني كانوا يبلفوا علياتهم ودارك عادوا يتبلف والرجال عاد لي لا عماكنا في العليات انهم يتكايسوا لان الجسم حال وخلوا عنهم الرجال. ايوه وقو وكان وقو من سيئ الاغتسال لكن هنا لم يعد الموال عل البيت وكالوضوء منسي الى اغتسال لكن هنا لم يعد الموال لكن هنا لم يعد الموال ايوه قول راس البيت وكالوضوء منسي الى اغتسال خلاص وقف الاغتسالي قال اعلن الوضوء فات قال الناس سابق هذا محد منه شيء اعلنوا لكن يستجيبوا هذا قالوا فلوه ورث من وراه قال ان مولي على النص الصحون انك شي كامل يبقى واجب عليك تجيبه حد عليه جنابه والله مراك لا تستحمنا الحيض والله النفاس بقات البليده من جلها قال واجب عليها تجيب تقصر ليك البيت وتقضي جميع الصلوات اللي الحقها يا صلاتها ما فطرت ليك اللمعه كما ان رقاجت والله وبقيت بليدة سكراعه والله زيد والله بليدة منه ما جاء الماء الساعة اللي فطنت لها خرص آخر وضوء عدلت واقدر صليت به ولكن في العترة حقيقة توليت لصلاة الله ولا فطنت للمعة ما هو بالليل في صليت العشاء معناها أقلع عليك اللمعة وصب عليها الماء وتعال اقضي صلواتك كاملة لأنك صليت على غير طهارة. قال لك على ان الصحوم مملي من جنابه والله من حيض والنفاس حد فطن لبلي دبقات من اعضاءه ما وخذ عليها الماء انه يصب عليها الماء ولعاد الاحبوده فات عدل بها عباده ذيك العباده باطله يقضي ذاك الفاتحة حدا ورايا في السحور يا عمرو 20 عام. مثلا 20 عام ما هي معقولة معناها ذاك اللي يحبونا بعدها في السحور اللي خلاص وشي كيف العدل بالكامل راهو باطل. ساعة اللي تفقد يقصر يك ليلة ويقضي ذوك الصلوات اللي يحبونا صلاهم ما باطل إلا محادي بقال قارنا يكون السحور راهو قال ما هو كيلو من ناحية أخرى اللوض يعني تذكر الرواية ان خيارتك تجيب لكن اللي بجالك من الاعضاء معناها البليدة اللي فطنت لها لمعة فيها معناها البليدة ما اصبع عليها الماء انك تجيبها وتجيب اللي وراها. قال لك الصحوم الصراحة اللي يجيب اللي بجعل لي ولا تحل ذاك الاخر اللي وراها. قالوا لماذا؟ قالوا من باب التيسير، لانك لو انك كلفتك الشريعة بتجيب ليك البليدة وتجيب لها من الاعضاء كامل يعود هذا امتي. فأمرتك الشريعة أن تقتصر على المكان الذي لم يصل إليه الماء وأسقطت عنك ما بعد ذلك، بينما في الوضوء فالأمر خفيف لأنها أعضاء قليلة. صح أنك تجيبها وتجيبها اللي وراها والشريعة زين يا أخي اللي عارفين حق عندكم والله ما هي حق دارعة وبعد من الكل يا الله اللي منكم قال حق يا الله يصرفها كانت قض عليه. ايه وقول حانوني راك التدريس ما يسول في سنة قول. وكالوضوء في الاغتسال لكن هنا لم يعيد الموالي. نعم وخلاص تخطى معنا هلاك المتولي لك ما يعيد تخطى. وبطل الغسل اذا ما اخر عن حكم فوره بعد ان تذكر. شوف قال علم من ورقاش ما جاب الفوق رقاه يستحى وعاد الله يستحم ويقول له طح شو حذي لا أحد سمي بانه لا يعدل تعليق وعاد الله يصنع نتروقها عد فيد وما أرد والله تلفن عليه واحد ويستحم وقعد ورد معاه مردة طويلة بلا موجه إلين يبسوا أعضاء وقام فيه العيار. قال لك ابطل يا كسر لأنه هو واجب فيه الفوق معناها العجلة وهو طول فيه بلا عذر فيبطل عليه غصر الى عاد الصبيك اللي ما تروص النهار اوف اوف اوف والله مرده مثلا من الطراريه ما عندك لا يتوس ثلاث ارواح ياك عنزيه اللي شاربين منها ومتعشي جبت مترب تقل لا لقيت السروال عندك ولفيت عليك ودفعت شورى قيام لعله ترضى البقره والله العنز لكن اللي منه للضروره يعملها في بس كامل معفي عنك لان عنزكم من ما تحلبوا لا يتخلوا لا سمعتوه لاك معفي لك عنه به ضرورة زايد تقراكب على زايد وكنت انك تستحمت ميتراجرك لا يتشرك ولا احياك حد جيت عود في الخلو قلت بترتقنا يخده وحكمت خزامته وتيتربطها في صدراي انيني بس تنتقبال ايه قال لك لاك معفي عنك لانك انت وزايلتك لا بد من تفكر ما عندك مشكلة به لهذا الفور انت ما عدرت عمدا انت عدرت بك اللي ما عندك اللي يتوز والشريعة موكب هاللي جاية من عند مولاه. واحد منكم يقول له الطبيب انت اللاني تعدل لك عملية دور تبرع يقول له عدلها حالا يعتبر ان الطبيب اخبر في اخي الله يقول نعوذ بالله ان يجوه له يقول له يا خي هو طبيب ما كيفت الناس شي قالوا لك الله حد يعد له راضي بما فعل الطبيب فكيف لا يرضى بما امر به القريب المجيب. يقبلك رحمة الأطباء وعلم الأطباء وخبرة الأطباء ما تقبل علم العليم الحكيم الخبير. الله يعطينا خير ذلك. أيوة أبو ولا إذا صادفه غسل وضوء كفاه عن نية غسل التعرض. قال على أن رجاج يغسل الأعضاء بالجنابة كافي طعن له وقع البيت ما كان يرتجيه لأنه يغني عنه ما تقدم. ياك ما نطول عليكم تخطاه فوارع الجنابة لا يدخل جنب مسجدا ولا يقرأ إلا الآيتين نزلا. قال إن علم حد عليه الجنابة حرام عليه من عن يدخل لمسي وحرام عليه يقرأ شي من القرآن وحرام عليه مس المصحف وحرام عليه يصلي، وحرام عليه يطوف ببيت الله الحرام، حرام منعا، حرام حرام حرام حرام حرام. المسيل ما يدخل أبدا، وهذا مقبوض من كلمة من كلام ربنا سبحانه، كونه ما يقرأ القرآن مقبوضة من السنة، وكونه ما يقدر يدخل المسيل مقبوضة من القرآن. قال ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، معناها يا أيها الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا، لا تقربوا الصلاة ولا جنوبا، لا تحوزوا على الصلاة ما حدكم ما عدتوا عندكم عقولكم، ولا تقربوا الصلاة وانتم عليكم جنابة. اختلف العلماء في الصلاة هنا المراد بها ماذا؟ حد عويلي يقول لك لا تقربوا الصلاة الطواف، حد معناها لا تصلوا. قالوا واحدين من العلماء يقول لا تقربوا الصلاة اي لا تقربوا المسجد، ان الصلاة هنا المراد بها المسي، لان الصلاة مرة تجي في القرآن والمراد بها المسي، ومرة تعود تجيك القراءة وهي المراد بها الصلاة. المسيل معناها الصلاة، ومرة يعود القراءة معناها الصلاة. القراءة معناها الصلاة، قولت الله جل وعلا وقرآن الفجر، حكم متفقين مفسرين وقرآن الفجر أي صلاة الفجر. فعبر القرآن عن الصلاة بالقراءة تنبيها على أنها طويلة في الصبح، أن صلاة الصبح يلا يطول فيها القراءة، يا الناس ما عاد جو فيها اللي يمكن نوعه وقام يجلى بدور مغرب، يلا ينقرأ له بالصور الطوال كانوا يدرك. ولأن ملي بما أن القراءة فيها طويلة عاد ركعتين جاءوا مريتين الصلاة، عادوا قاع ركعتين والقراية كسيرة عاد ليش من الجيش. ويقول العلماء ان مولانا نيني امر بتطويل في بليل يقصر الليل الاخرية في ارفاق بالعباد، ولذلك عاد يوم الجمعة ركعتين بيالي سابقتها خطبتين، ين عاد فيها الكلام طويل وقصروا الركعات عادوا ثنتين، وإن عاد صلاة الصبح فيها قراية طويلة وعدل ركعتين قبل واحدة من موريتانيا ما فهموا لقاع، عاد الواحد يقرب قل هو الله أحد للصبح، عاد قاع ركعتين من الجيش وقراية من الجيش، عاد صاروخ ما يقدر يدارك مين. قالوا القرآن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا، أي من عليه الجنابة لا يقرب الصلاة ولا يقرب محله الذي تؤدى فيه. قالوا والعرب تطلق لفظا وتريد محله، عود مسمي لك شيء هي عينها على البنيدة اللي فيها لك شيء. هذا ارتداء أحد منكم من الغايط، الغايط ما هو مسس، الغايط عند العرب الحفرة لبليد القاضة من التراء، يا غير عبر القرآن عن لبليد القاضة والمراد بها لما هي مدار في البيدة، إياك ما يتمنسس، عبر عن المحل وهو يريد لما هي مدار في المحل. هو زاد قال ولا تقربوا الصلاة ولا يريد الصلاة وإنما يريد محل الصلاة. ومنه قوله تعالى ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع هي الصلاة، قد حد يخبط بظلي. هو قال له هدمت والصلاة ما تقدر تنهدم، ما تقدر تدقدق، يا بطل الخلق الله من التيك، وبطل عمال وبطل قرادير ما يقدر يهدمها بها لما فيها بركاية. قالوا كيف يقول هدمت بي عروة الصلوات؟ الصلاة لا تدقدق ما تدقدق. قالوا أيوة لا معنى شره. قالوا لهدمت صوامع وبيع وصلوات أي أماكن الصلاة. فالعرب تعبر عن الشيء وتريد محله أي محل تعدل في الصلاة. سمعتوا يقدر أجاه يقول لي إيه وأمالو قال عقب وراها قال ومساجد لماذا ما إنجال هذا؟ ذاك عايد معناها ليغطي المسجد حقيقة والصلاة نفسها ياك عودة كامل كله معطيل بليدة هدمت بي هدمت صوامع وبيع صلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. اي ولا من معانيه بعد من معاني عطف التفسير يسمعتوا ولا ما يسمعتوا؟ اذا حرام على الجيش يقرا القران وهو عليه جنب وكيف المراه اللي عليها الحيض والنفاس ما تقرا القران عند كثير من العلماء الا قال الايتين مثلا كون وانت لابد لك من تقرا ايتين وعلقوا عليها بعض العلماء وقال انك ما هو عليه اطلاق انك قد شي كامل قد قلوحيه صوره قلوحيه قدرها اللي هما الثمرين والله ايه تقد تجيبه من صوراتك تقد تجيب قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ايه الكرسي الله لا اله الا هو الحج القيوم وتقرا ايات. وقال الامام البخاري وطائفه معاه من العلماء قالوا يقرا القران كله يقرا القران على طول وهذا هو اللي يزهين عند البخاري وطائفه معاه قالوا يقرا وتوف يتيمم التيمم اللي يصلي ويقرا يقرا يقرا ينطرس عليه همه. وقالوا ما فهمنا الصريع قالوا لهم ايش راهي تقولوا في قال مولانا في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون. قال لهم يقع الخس فيكم المطهرون الملائكة ومعناها قاعدوا عندنا ماشيين على وارتة تعودوا تغى مالك وحد يقول تريك بابا مصحف المطهرون ما هم اهل الارض قاع يكون ملائكة وين نطبقوا قاع ظاهرة لا يا ليت الزنقوا انتوا من مصاحف الى القيام عليه. قال لهم لا يا ذلك تتكلم عليه ما انتوا ما عجلتكم قاع ما عين هاليه امرقوا ذي الطرة يسمعتوه المعروف جمهور العلماء واكثرية العلماء والله ايه لحد عليه الجنابة يقرأ اللي في قلال ويتعول منه ويقاف السيس ساحة. وكي قلت لكم القضية فيها بحث لفهمتوه التعوذ ونحوه لا تطرحوا الاسئلة اثناء الدرس ما يسوى الحد يسلمكم ورايات شملاك مرة ورا العصر نفتح قوس للي منها واحلال وسؤال حد منكم جاني ورا العصر وقت صايد ما عندكم تصحوا لي الصبح جايين هو ها وقت صايد نخطم لكم سؤال والله سؤالين والله ثلاثة ونطلب من ذيك الناس الحاضرة حد منها ما كان واحد له سؤال لا يزود يخلي الناس أخرى اللي خالية يخلي ذيك الناس اللي عندها مسألة مسكنة بادية بها بعصمها. وإذا الوقت صارك وقت الدرس ما في سؤال يسلمكم تفضل لا بسم الله فيدخل الجنوب جنوب مسجد جنوب مسجدا ولا لا يدخل الجنوب مسجدا ولا يقرأ إلا الآيتين مثلا تلك التعوذ ومن لا الانتقام جماع إلا الأذى أو احتلال. أجا كان غالي عن الجنوب خطأ يهلي بذلك أتكلم عليه قبيل بس قضية الجنابة قاعد تفصيلها قول بسم الله يقول تيمم هذا باب آخر وفينا مشي قال الوصف وأحكام وقضايا والآن ندخل في باب جديد وهو التيمم ما كامل يا الله يبين أنا ما في شيء مستغني عنه يعني أقول باب التيمم تيمم يسفر أبيح أو يسفر أبيح أو مرض تيمما للنذر والمفترق أو يوم مرض على هذو كل مصاب بمرض ذو سفر أبيح أو ذو مرض أو ذي مرضي وذا على عقاب البيت أو تعود مرضي أبوه ذو سفر أبيح أو ذو مرض تيمما للنذر والمفترض أو للمفترض ما وخاص للكاتبين وبيخاسر حتى أعل البيت ذو سفر أبيح أو ذو مرض تيمما للنذر والمفترض شوفوا أو للمفترض شوفوا هذا خلاصة البيت أن التيمم لا يجوز إلا بسببين اثنين رئيسيين عادة واحد منهم عدم وجود الماء حقيقة أو حكما أو عجزك عن الماء حقيقة أو حكما هذه الكلمات الستين هما اللي بينهم ما معناه هو خارج من الوجه اللي جابر الماء يا غير ما هو جابر لقاه وقف عليهم حاسي ولا عنده دلو حاسي ملاء غير تبلا دلو تجبرت الماء جبرته بعد منين يا قوة يا غير بلا دلو هذا وجدته يا غير لم تجده لأنه ما هو فايدك هذا واجد حسا يا غير لم تجده حقيقة لأنه ما هو عندك عندكم ما يا غير كاتلة في العطش انت وشم الحيوان عندك وعيالك إذا توضيت منه لا يبقى لك ترقوا هذا واجد للماء يا غير ما لك واجد له لأن الماء متعلقة بحياة الناس وهو كالعدم أما يهلاك يا لك ضايع يا غير بارك دون هذا السبع الماء قوة يا غير أني تلح في السبع في خرستك أرانك ما أجبر في الليل الناس فيها باتر ويوني تحرك يقبض السراب والملاك هو فاذا الربينا يا غير ما هذا دون شيء اهنا اتسعت يمم الما موجود يا غير موجود في مرين لا قوة يا غير وين هو الواجد حقيقة هو الماء وانت متمكن منه ولا عنده مشكلة مانعتك منه هذا هو الوجود الحقيقي ونظهر وجود في الصورة يغير ما هو وجود في الحقيقة حرام عليكم ميها لا يتضر بعنزك تتوضبي شوفوا ما أعظم للإسلام وما قل عليه خلينا معيزاتنا وبقيراتنا اللي لا تركوا بيهم فرض من فرائض الله يبتبقى العنس رحلة لأن مولانا غني الغني يعني يجابر معاك تري حط ماكينة عتاك الغني ومولانا يرحم بيك مع غناه والإنسان إذا استغنى طغى ورب العالمين غني ولكنه كريم الغني ما تشتري من عنده ما قمرك من دوسك ولا يعطيك يبيع لك بيع ما يضحك ومال يزيد لا تجبر ونتسلم عليه نعتاك ردبته ورب العالمين يبسط الرزق لمن يشاء ويرحم ويعطي ويمن وكأنه يحتاج لعباده وهو الغني الكريم ولذلك مولانا يقول غني كريم مرة ويقول مرة غني حميد معناها عبادي أغنياء ولكن متجبرين وأنا مع غناي الكريم ما نعت العباد اني غني نعت لهم الله اني قاعد كريم معاهم ومسامح معيزات لا هي فرق بهم العطش قال لك اهنا لا تتوضى به المعيز اسمها مصايب الطفيل يرقي دور اميها قال لك اهنا ما دام الطفيل فاصل في المهنة عندكم كلب يبات مقرضيكم من الصراء نعود له يضيع الكلب قال لك اتوضى خلي الكلب معناها اترك الوضوء وخلي اميها للكلب حتى الكلب المحتاج له تترك به الفؤلو هذا قطرة شيء أكرم منه رجع مخلله حتى كلب اللي بات سارف له دو تترك له فريضة من فرائض الله إذن هذا بالنسبة لوجود الماء حقيقة ووجوده حكمة. خارج الماء موجود غير عاجز عنه حقيقة أو حكمة. عاجز عنه بمعنى أنك ما تجي توصل، والله عاجز عنه حكما بحيث أنك مجرد تتوضى الإعلايات يسكتوا. يريد عود الماء لا خايف منه الضرر، قالك يما خايف، ومن الغريب من الشريعة اكتفات بالخوف ولا امرتك بتجرب. خوف ضرر الماء يجيز لك التيمم، لا انا خايف ولا يضرر. ما تقول لك الشريعة ها ارعى، ما تقول لك جرب ينيت فوت الطيح على رغلات يتعلها ينيت عود غالب على ظنك ان اذا المنيت استعمله في ذا الوقت دور تمرض هنا تيمم. بنته على الخوف والظن ولم تشترط التجربة في النفس. ولكن خوف عنده ثلاث حالات، واحدة تعود خايف ولعل يؤدي لك مرض تيمم، والله لا يزيد المرض فيك ان تتوضى لا يزاد المرض تيمم، والله كنت لا يصبر وني تتوضى لا ينعقر تيمم. خاف مرضا او زيادة المرض او تأخر البرء، كل هذه الثلاث تبيح لك التيمم وانت لا مجرد خايف. ما الدليل على ان خوف الضرر من الماء يرخص لك بالاخذ بالتيمم؟ لانه في حديث السنن ان عمرو بن العاص رضي الله عنه سافر سفرا مع مجموعة من الصحابة ومشيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهروف الليل رقد واحتلم، وكنت نقريكم الاحتلام البارح وبالعترولة اللي منكم مازال مذكر حد رقد وخرج منه شلاك ولين قالوا الاحتلام لأنه فيه الحلم. أنا قاعد أحلم أهروف الليل في رقد احتلم، وهين عاد مع الصباح لهوال وهو خروقا احتلم البارح ترى له يستحم لهوال وهو ما في بليده فيها شمل الرياح الباردة يخلع في ليلة شاتية شديدة البرد. قال بينه مع راسه وانا نين استحم بذل ما دور نهلك، خبر اصحابه بنه وصابته جنابه وبطيديه في التراب وتيمم، وهما بيهم شدة الفضلية وعادوا بعد كي تركت رحنا المطلصين يشوف رزقه. حرم بيهم وهو رئيسه، حرم بيهم وصلى وهو متيمم ما استحى بهل شعر بن ياكل برود ان يتيمم توضى في دور يخلق. عقبهما صلى وراه السكتون يجاون رسل ما شكاوا منه، قالوا يا رسول الله صلى بنا عمرو بن عاصي وهو جنوب بالتيمم، بل عيطوا قالوا أصليت بهم وأنت جنب تصلي بأصحابك عليك الجنان. وقالوا الغريب قال بعض العلماء ملاحظة أدق من الشعر، قالوا يبدو النبي صلى الله عليه وسلم نصقه أولا مشقر عليه والنواهر مزار يشقر عليه، ها هو جبريل جبف وذنه جاه اتصال عجلان وقال له للراجل للعد الحكم. قالوا به اللي عبر له اولا بلغة الانكار اصليت بهم ما تجروا، والناس لما واضح فيه انه معدر من التيمم ما رفع عنه الجنابة وانه ما كان قبيل يرتو عدله وهو ما ينطق عن الهوى، ما علم منين يجاوب الراجل. قال له يا رسول الله اصابتني جنابة وكنت في ليلة الشاتية معناها شديدة البرد، وعلمت وظننت اني اذا اغتسلت مت، وتذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قالوا فتيممت خوف الموت. الرسول لما كان يتكلم لبلوغة الإنكار تبسم في وجهه وسكت. قالوا أول كلامه يدل على أن الخبر عنده من مولار ويلعدل ما يتوسل لكن ما زال يتكلم معاه جاء خبر ان الراجل يعذب على بينة من ربي حد يسكت عنه لانه خاف الموت وحكمه ان يتيمم. قالوا لان بداية الجملة انكار واخرها تبسم واستبشار فدل على ان الخبر تجدد بين الجملة الاولى والثانية. مزار الصحابي دافع عن راسه جاهر خبر نعم ما فعل عمرو للعدر صحيح اسكت عنه خليه. قالوا فتبسم في وجهه بعد ان كان ينكر عليه. قالوا صليت بهم وانت جنب يا عمرو. قالوا خفت على نفسي لانني اجنبت وكنت في ليلة شافية شديدة المرض وتذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم. وهذا يدل على ان الصحابة يعيشون مع القرآن بقلوبهم أجسام. واحد انت يعد العبادة يفكر في صلاته ولو بد يكان جابر طرعي وخل معاها وما حد وافاتش برش حجة قد يلقى بها الملك ما يعبد الله بذاك الوقت. قالوا تذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فخفت على نفسي من الموت ان انا اغتسلت في ذلك الوقت الشديد البرد فتيممت. كان بين كلام معاه انكار. قالوا فسكت عنه وتبسم. يبدو انك ذا الحدر ترافع عنه مولان امشي على طول. قال فعرف من هذا وغيره ان رجاج مخشي عليه الموت يتيمم. وقد ثبت في حديث السنن ان رجلا شج راسه معناها اندمغ وعليه جنابه فسأل بعض الصحابة هو شعد القارون وما عندك يكون تستحم. البعض الراجل استحم ومات. فلما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وقع قال عبارة تهتز لها الارض والسماوات. قال هم قتلوه قتلهم الله قتلوه قتلهم الله. لا حول ولا قوة الا بالله. دكتور جرب جرب الناس. لا حول ولا قوة الا بالله. فلا سألوا عما لا يعلمون ان لا دواء الحج السؤال. الله اكبر. كان مالهم بين احد وما يعرفون اي شر لا يذكرونه بغير علم. شرات الله طبق لعاد سبته. يا الله اكبر. استحن عبسم الله احفظنا احفظ ليه خاف على راسه خوف دي. الزمن اليوم عادوا فيه لا قدا وما حد حس برواية وعاد بحالي فيه الميجينة رب عندهم الدينة معلومة عندهم دقة معلومة عندهم حبات معلومين يقول ان الزيت يروح ليه يتعلم نوع من السجن إلى غير ذلك لا بد من عارف الطاعة. فإذا وصل إلى العجز الواضح وشرب في نفسه أنه كلما استعمل الماء ضره ضررا بينا جاءت منه حمى ناس لماح أعظام لا يعطره عن عمل ذيك الفترة اللي متعطل وفاطر من الأكثر عليه يهلو يتيمم لأنه جاءه بينة من ربه. قال الطبيب ما في القدس نص المدين خطا يهلا جرب راسه وتاكد مرات ومرات ما يستعمل ما طاع يهنا والله ما فهمتوا. هذا لما ما فهمتوا حد جابر الموقاد رعيه ولا كان ضرر لا عليه ولا على غيره حرام عليه منعه يصلي بالتيمم وان تيمم فصلاته باطله ويخشى عليه من الكفر. لا بد من تجرب ولا بد من تعالج وحتى تتاكد عاد عندك حجه الملال. اما انكم تسمعوا لليله وكلكم يجير ويتم الله يقول انا الليله كيل بارده وانا ملي كيل مستي برد شوي ويعقب داخل وقتي بالطيدين في التراب ويترى لا يطرح البيره وهاته هو يستحى ما يقد يطلع يكون بطرون مصقر ينقال آها عندما عتره تطرع البيره وعدت منه الحمى وليجات فرائض الله عدت منه البرد ياك ما ترش على بابه ما حدك افصله فيدك حشرة وإذا تنبلص للقاء لإخواني ولا أصحاب هو تصحيح آها خادعت نفسك وعصيت ربك ولم تصحيح العين عليها رقا جرب في نفسه تجربة صادقة ما هي وساوس وتأكد في نفسه أنه ذلما إلى دفاه ولا حماه ولا استدفع ولا دهن يتم يطيره هذا هو العاد واضح الويل قال لك الطبيب ان هذا المعادن حالي فيك ما تقدر تستعمل الفتح امر واضح اما انك تجلب قاع من تلقاء نفسك وتتم الله وتو مره تتوضا ومره تتيمم وكانهم قضيه متجادات لا بقيت تتيمم مره تتوضا هذا هو الضلال بعينه لا تغتر فهمتوا لا بد من تعود تاكدت وجربت ان ما يطيحك وراه قد يعود لما ما قد يتحمله في الوادي ابويا قال اني جيت نواكشوط على التصحيح وقد تعود ما قد يتحمله في نواكشوط يا قال اني نقيس كيفه قادي عليك اللي حماني ريفي تعود عدت اخبارك تستحم واقف ومقوطع ولين نقيس العيون وتكهكع عليك ارواف تعود عد قاع تتوضع على ظهر زينه ولين نقيس النعمه يا حما قاع شوك الشد من ذاك لأن البلاد تتأثر تختلف حسب مناطقها ومرة مالي تقعد تعود يصفك البرود لأنك ذاك الزمن ما تتقدم يا غارني تكزها من لقدة المعلوم وفي قدر من الحوت تقدي من الداخل وتقدي من فوق قوم استحم لأنك حمي تقوم الزمن يقعد تعود طعامك بارد وانت برودي وفي زمن هاني انت توكش من الأطعمة الحارة في الحرارة حذر فيها فريضة الله قوم استحم قوم اتطهر لا بد من تخرص صروفك وتعرف انك لمحاسبك علام الغيوب يفهمتو ايوة طيب مازلنا قاعنا هنا ايوة قول بيت قول بيت وحاضر الصحار فرده العدم ما كافيا أو خوف وقته عليه من كافيا من كافيا فحاضر صحى لفرض إن عدم من كافيا إن عدم ما إن عدم إن عدم من كافيا أو خوف وقته عليه أنا جاش ما أجبر الماء جاع بالكلي والله عارف إنه لا تحرى الماء وإذا فيه تفصيلنا هنا عقب نجيبوه إن شاء الله والله عارف انك ذا الميلات حريت له يقضي الوقت قوم اتيمم مصد يريد عود عارف انك المنين تتحرى له جلانية وخذ الوقت حرام عليك تتحرى الوقت بالماء تقيت تتوخر الى عقاب وتقيت تتوخر الى وسط الوقت وتقيت تتوخر الى بدايته اذا بدايته شوي عنوله يا غير انك تترك الوقت تتحرى الماء حتى يخرج وقت الوقت الفريضة هذا لا يجوز عند احد من العلماء فيما أعلم عند من يتعرف الوقت عاد لا يوخر العصر لا يدخل والرواية ما شاف والله ركور ما كلا والله الربينة ما طرصت ولا عندك ماها قوم تيمم لأن المحافظة على الصلاة مقدمة على شروطها ونيت عود الباسك ما عندك الباس ولا تحريت أنك تستر العورة لا هي يقضي الوقت أحرم وانت ما عليك سلك الباسك عليه النجاسة وجلك عليه النجاسة وتحريت المني له عاد الوقت له يوحى أحرم الله أكبر سمعتوا أما اللي نهيتكم قلت لكم عنكم ما تسولوا لا بد لكم تسولوا انتوا ما لقيت حق مرسينتكم إيه نعود الواحد اللي أنا يخطر به انه يسول ما قد يحكم راسه ورحنا ثم فيكم واحد ما يجي يظن اللي ملاك عندكم هنا جبر لكم ما دف قداك العنف اللي نعرف دور نقول لكم ما نعرف دور نقول لكم ما نعرف ايوه تفضل اللهم ايوه ابو

اللهم يا واسع المغفرة يا رب الجميع عنهم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا صادقين معك وصادقين مع عبادك. اللهم اجعلنا من الصادقين الصديقين في الدنيا والآخرة. اللهم هب لنا مقام الصديقين مع العافية. اللهم هب لنا مقام الصديقين مع العافية والسلام. اللهم إنا نسألك العافية في ديننا والعافية في دنيانا والعافية في آخرتنا. اللهم اصلح لنا دنيانا واصلح لنا أخرانا. اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. تولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم قنا شر ما قضيت. اللهم قنا شر ما قضيت. اللهم يا رب العالمين احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالح. واحرسنا بعينك التي لا تنا. واحفظنا بركنك الذي لا يرام. اللهم يا رب العالمين من كاد لنا تفكيدنا ومن أراد بنا سوءا فعاجله بانتقامه. اللهم كن شريع على أعدائنا. اللهم أغثنا وأغث المجاهدين في سبيلك أينما كانوا وكيفما كانوا إنك السميع المجيب. اللهم من تعلم أنه مظلوم في سبيلك يريد إعلاء كلمتك نسألك أن تعيذنا وتعيذنا. اللهم يا مغيث وأغثنا وأغث. اللهم أمن بلادنا من البلابل والقلاقل والمشاكل والمحن. اللهم أشر بلادنا وبلاد المسلمين وأمن بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن والمشاكل والقلاقل والبلابل والحروب والفتن والطوائف. اجعلنا يا رب العالمين بكلمة التوحيد موحدين على ما يرضيك. اللهم اجمع كلمتنا على ما يرضيك واجعل قلوبنا على ما يرضيك واجعل رضانا فيما يرضيك. اجعلنا أنصارا لدينك نحب فيك ونبغض فيك نوالي من واليت ونعادي من عاديت. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.